بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أثر الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بقي قدر يسير من ما يتعلق بنفقات الأقارب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب النفقات، قال: باب نفقة الأقارب. قال رحمه الله: فصل. وإن أبت أن ترضعه إلا بأكثر من أجر من إلا بأكثر من أجر المثل كالمعدوم. الضمير يعود إلى الأم. مر بنا بأن أحق الناس بحضانة الطفل ومن ذلك إرضاعه هي الأم، لكن إذا أبت أن ترضع الطفل إلا بأجرة أكثر من غيرها فلا يلزم الأب أن يجيب إلى ذلك، لكن لو طلبت إرضاعه بلا شيء، يعني بلا أجرة أو بأجرة غيرها، فلا شك أنها مقدمة على غيرها. قال: وإن أبت أن ترضعه إلا بأكثر من أجر مثلها لم يلزمه ذلك، ويسقط حقها لأنها أسقطته باشتطاطها. لأنها أسقطته باشتطاطها، يعني هي العبارة صحيحة بس بإسقاطها حقها أولى، لأنها يعني تسببت في إسقاط حقه. قال: لأنها أسقطته بإسقاطها، ولأن ما لا يوجد بثمن المثل كالمعدوم. وذكرت لكم يعني إذا طلب الشيء بغير مثل المثل لا يلزم الإجابة إليه، وهذا معروف، له أمثلة كثيرة، وذكرت من أمثلة ذلك التيمم، يعني يجوز الإنسان أن يتيمم مع وجود الماء إذا طلب صاحب الماء ثمنا أعلى. قال: ولأن ما لا يوجد بمثل المثل ما لا يوجد بثمن المثل كالمعدوم، مثل الرقبة في الكفارة. رأيتم مثل الرقبة في الكفارة. نعم. قال وإن كانت ذات زوج أجنبي من الطفل. من هي الأم إذا تزوجت؟ يعني القصد للكلام في إرضاع الطفل الذي فارق الأب الأم. لو تزوجت غير الأب هذه مسألة أخرى. نعم. قال: وإن كانت ذات زوج أجنبي من الطفل فمنعها زوجها الرضاعة سقط حقها. شوف، قال أجنبي، لكن لو كان غير أجنبي كان أخذها أخوه لا يكون أجنبيا، يسقط حقها لأن الزوج منعها. قال: وإن أذن لها فهي على حقها من ذلك. وإن أذن لها الزوج الجديد وقال هذا حق لك ولك أن تفعليه فحقها باق. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. وتفارق نفقة القريب نفقة الزوجة في أربعة أشياء. هنا المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يحصر لنا الفروق بين نفقة الزوجة وبين نفقة القريب، يريد أن يبين المفارقة. هل نفقة الزوجة كنفقة القريب؟ أجاب رحمه الله تعالى فيما دونه: لا، بينهما خلاف في أمور أربعة، بعضها تناولناها أثناء الشرح. قال: أحدها أن نفقة الزوجة تجب مع الإعسار لأنها بدل. هذا مر بنا عرفنا أن زوجة أن نفقة الزوجة لا تسقط في حالة الإعسار، أي أنها ثابتة في حالة اليسر والعسر، أما نفقة القريب فإنها تسقط في حالة العسر. لماذا؟ سيذكر المؤلف العلة وقد ذكرناها. نعم. قال: أن نفقة الزوجة تجب مع الإعسار لأنها بدل فأشبهت الثمن. لأنها بدل ماذا؟ لأنها بدل معاوضة، بدل معاوضة، يعني هذه النفقة مقابل الاستمتاع بالبضع، إذن لها مقابل، ومن هنا كانت متعينة الوجوب حتى في عالة العسر. فأشبهت الثمن في المبيع لا بد من تحققه. قال: ونفقة القريب مواساة لأنها للحاجة، يعني الإنسان عندما ينفق على قريبه المحتاج يريد أن يواسيه وأن يخفف عنه وأن يسد عوزه، أما الزوجة فلا، أمر متعين حتمي عليه. قال: ونفقة القريب مواساة فلا تجب إلا من الفاضل. فلا تجب إلا من الفاضل، أي مما زاد على نفقته ونفقة زوجته وأولاده، لقول الله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. المؤلف ما علق على الآية، ماذا تدل عليه الآية؟ يعني هذا سؤال، تعلمون أسلوب القرآن، أحيانا تأتي الإجابة عن طريق سؤال، ويسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأنفال، وأحيانا استفتى يستفتونك، وغالب الأحكام تنزل تترى، وهنا يسألونك ماذا ينفقون، أي يسألك الناس الذين لديهم أموال ما الذي ينفقونه تبرعا وصدقة، ما الذي ينفقونه من ذلك؟ فقال الله تعالى: العفو، ويسألونك ماذا ينفقون قل يا محمد لهم العفو. ما هو العفو؟ أي أنهم ينفقون ما زاد على حاجتهم، إذن الإنفاق هنا فيما زاد على الحاجة وليس ما فوق ذلك. قال رحمه الله: يعني هذا ما الدليل؟ من الدليل على أنه غير واجب؟ لأن الله قال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، إذن العفو ما هو؟ على قدر الحاجة، يعني ما زاد عن حاجتكم فلكم أن تنفقوا، إذن ليس الإنفاق واجبا. قال رحمه الله: الثاني أن نفقة الزوجة تجب للزمن الماضي لما ذكرنا. أن نفقة الزوجة، يعني إذا أعسر الإنسان بنفقة الزوجة، عزيز أن ينفق عليه، صار فقيرا، فإنها تستدين على نفقة الزوج، تقترض من أحد وترجع عليه في ذلك، لأن نفقتها لا تسقط. أما القريب فقصد بها المواساة كما مر بنا وسد الحاجة، وهذه إذا سدت حاجته فيما مضى لا يرجع على قريبه ويطالب بالنفقة. قال: أن نفقة الزوجة تجب للزمن الماضي لما ذكرنا، ونفقة القريب لا تجب لما مضى، لأنها وجبت لإحياء النفس. إذن نفقة القريب ما وجبت لأنها متعينة على الشخص، لا، ولكن وجبت لإحياء تلك النفس، والإنسان أيضا لو كان عنده شخص أيضا يخشى عليه من الهلاك فيجب عليه أن يقدم له، كما لو رأى غريقا أو إنسانا سيقع في النار أو إنسانا سيهلكه الجوع فيجب عليه ماذا؟ أن ينقذه. قال: لأنها وجبت لإحياء النفس وتزجية الحال. ما معنى تزجية الحال؟ يعني دفع الحاجة، التزجية من معانيها الدفع، يعني دفع الحال، أي الحاجة التي حلت بالقريب وهي العوز. وقد حصل ذلك في الماضي بدونها. وقد حصلت النفقة، يعني سدت حاله فيما مضى، فليس له أن يرجع على قريبه فيما مضى. قال رحمه الله تعالى: الثالث إذا دفع إلى الزوجة نفقة يومها أو مر كسوة بنا بأنه من طلوع شمس كل يوم يجب على الزوج أن يقدم إلى الزوجة نفقتها، وهي تحتاج إلى فطور وإلى غدا وإلى عشاء، إذن يقدمها يوميا. لكن قد يتفقان يقدم نفقة شهر أو شهرين أو ثلاثة أو سنة وربما يؤجل، هذا أمر راجع لهما إذا اتفقا. قال إذا دفع إلى الزوجة نفقة يومها أو كسوة عامها فمضت المدة ولم تتصرف فيها فعليه ما يجب للمدة الثانية. يعني أعطاها نفقة شهر أو شهرين أو أيام ومضت تلك الأيام وهي لم تحرك منها شيئا، يعني لم تصرف منها شيئا، فلم تأخذ من النفقة شيئا ولم تلبس من البلبوس شيئا لأنها استغنت، أهدي إليها أشياء وقدم لها طعام فلم تحتج إلى ذلك الأمر. إذن هل له أن يقول لا أنت يوجد عندك؟ الجواب له هذا حق وصل إليها فهو خالص حقها، فعليه أن يؤدي ما يجب لها في الحال القادمة. قال فعليه ما يجب للمدة الثانية والقريب بخلاف ذلك. قال رحمه الله والرابع أنه إذا الرابع هنا سيكون للقريب. نعم. قال رحمه الله والرابع أنه إذا دفع إلى الزوجة ما يجب ليومها أو لعامها. نقف هنا، معناته دفع لها ما يجب ليومها، انتهت علاقته، أصبحت هي المسؤولة، كما لو اشتريت سلعة ودفعت لصاحبها حقها ثم سرقت أو تلفت، لا يأتي إليك ويقول يا أخي تلفت، إلا فيما يتعلق بالجوائح وهذه مستثناة، والاستثناء هنا أيضا ليس واجبا، لأن الرسول قال بما يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق. يعني إنسان اشترى مثلا من إنسان ثمر من الثمار فأصابتها جائحة، إما برد شديد أو عواصف أو مطر، فمن باب المواساة أن يراعي، لكن لا يجب ذلك. إذن هنا المرة أخذت حقها فهي مسؤولة عنه. قال رحمه الله أنه إذا دفع إلى الزوجة ما يجب ليومها أو لعامها فسرق أو تلف لم يلزمه عوضه، والقريب بخلافه لما ذكرنا. والقريب بخلافه يلزمه عوضه، لأن النفقة هنا متجددة ليست ثابتة، يعني نفقة القريب أيها الإخوة تكون في الحاضر والمستقبل، فهنا لما أخذ ما عنده قدم له أشياء فذهبت عليه، فعليه أن يسد عوزه، لأن الغرض منه هو سد العوز ودفع الحاجة. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الحضانة. الآن المؤلف سيدخل بابا جديدا، باب الحضانة. الحضانة من الحضن، وهذا مأخوذ من الأم إذا وضعت الإبن في حضنها، يعني احتضنته، يعني ضمته إلى صدرها، وهذا هو شأن الأم. إذن الحضانة مأخوذة من الحضن. نعم. قال إذا افترق الزوجان افترق الزوجان، ما قال إذا طلق، لأن الطلاق داخل، لأن الافتراق قد يكون بالطلاق وربما يكون بالفسخ وربما يكون بالخلع، إذن له عدة عوامل، المهم أن يحصل انفكاك وابتعاد بين الزوجين. ولكن المؤلف جاء بعبارة القرآن وهذا أجمل، لأن الله تعالى يقول وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، إذا تفرق وبينهما. نعم. قال إذا افترق الزوجان وبينهما طفل أو مجنون. وبينهما طفل، شوف ما قال بينهما ولد، لأن المراد هنا الطفل يعني المحتاج، ولذلك جاء بجانب الطفل إلى ماذا؟ المجنون. وكان ينبغي أن يضع المؤلف أيضا المعتوه، والمعتوه هو واسطة بين الصحيح وبين المجنون. ترون بعض الناس يقول له العوام خبل، يعني إنسان تجده خيط وخيط، يعني لا هو مجنون ولا هو صاحي، تجده هكذا يعني، هذا يسمى خبل. هنا في الاصطلاح الفقهي واللغوي يسمى معتوه، ما وصل إلى درجة الجنون المطبق الذي يصل به الحد إلى الإطباق يسمى مجنون، أما الذي كذا وكذا هذا يسمى معتوه. إذن لو ترك الطفلا والطفل بأمس الحاجة إلى الرعاية، ولأنه لو ترك لهلك، ومثله أيضا المجنون والمعتوه. إذن هذا من باب إلقاء النفس في التهلكة، والله تعالى نهى عن ذلك. قال: وبينهما طفل أو مجنون وجبت حضانته. وجبت حضانته على من؟ سيبين من أولى الناس بذلك. قال: لأنه إن ترك ضاع وهلك. لأنه إن ترك ضاع، والضياع قد يؤدي إلى الهلاك، فهل يجوز لإنسان أن يترك ابنه يتيه، طفل صغير يتيه في الأرض، أو ابن مجنون يطلقه؟ هذا لا شك قد ينتهي به إلى أن يهلك فيأثم في ذلك، لأن الأب مسؤول عن ابنه. قال: لأنه إن ترك ضاع وهلك فيجب إحياؤه. قال: وأحق الناس بالحضانة فيجب إحياؤه، ومن إحيائه الحضانة. نعم. قال رحمه الله: وأحق الناس بالحضانة الأم. الآن ننظر أيها الأخوة، عدنا أن نوازن، نجد أن الأب والأم في درجة واحدة، هذا الابن نتج من بينهما، فهو من صلب الرجل ومن ماذا؟ رحم المرأة، من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار. إذن هو منهما معا، لكن لماذا قدمت الأم على الأب مع أن الأب هو الذي بإمكانه أن ينفق عليه وأن يتولى شؤونه وأن إلى آخره؟ ستجدون المرحلة تتغير عندما يكبر الابن أو تكون البنت في سن السابعة. المهم هنا الأم، لا نريد أن نسبق ما قاله المؤلف، ننظر ما قال. قال: وحق الناس بالحضانة الأم، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه. انظر المؤلف قال: وأحق الناس بحضانة الابن هي الأم، ما أراد أن يطيل الكلام، ما أراد أن يقول لما لدى الأم من الحنان والعطف والشفقة والرحمة ما لا يوجد عند غيرها، وإن كان الأب عنده شيء من الشفقة والرحمة والعطف والحنان والعناية، لكن الأم تتميز بذلك. وقد مر بنا في الدرس السابق: من أحق الناس بصحابتي؟ قال: أمك. ثم من؟ قال: أمك، الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم من؟ قال: أمك، ثلاث مرات، فلما سأله الرابعة قال: أباك. إذن هذا دليل على تخصيص الأم بذلك. ولذلك الشاعر لما أراد أن يصف واديا من الوديان كان رقيقا فيه الرمال الحسنة، قال: نزلنا دوحه فحنى علينا حنو المرضعات على الفطيم. ما قال حنو الآباء، قال حنو المرضعات على الفطيم. فلا أحد في الحقيقة، وكل إنسان رأى ذلك يجد من الحنان والشفقة ما عند الأم. هذا أمر وضع الله سبحانه وتعالى في قلب الأم. ولذلك ترون قصة ماذا أم موسى، حتى كادت أن تبدي لولا أن ربطنا على قلبها، يعني ما استطاعت أن تصبر. نعم. قال: لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه. انظر إلى حصافة الصديق أبي بكر رضي الله عنه، هذه قضية تجمع بين الخليفة الأول والثاني، وأنتم تعلمون أن عمر نزل القرآن مؤيدا لرأيه في عدة مواضع، لكن ليس معنى ذلك أبو بكر معروف بحصافته وماذا بعمقه وقوة إدراكه وانفراده عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ببعض الفهم الذي لا يوجد عند غيره. قضى بعاصم بن عمر بن، ولذلك لما قال إن الله خير عبدا بين عباده أن يقبضه إليه أو أن يعطيه الملك وكذا وكذا، بكى أبو بكر. فاستغرب الصحابة، كيف قضية رجل يخير ماذا بين أن يكون إلا يعني الجنة أو أن يقدم له الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا كل ما يريد، يعني سعادة في الدنيا وأيضا سعادة في الآخرة، علو في الحياة وفي الممات، لحق تلك إحدى المعجزات، هذه تحققت. لكن أبو بكر فهم فبين لهم أن هذه فيها إشارة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقبض، وبذلك تحقق فهم أبي بكر رضي الله تعالى عنه. نعم. قضى بعاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عاصم يعني عمر تزوج عدة زوجات، وكان من بين زوجاته أم عاصم، أولى زوجاته أم عبد الله بن عمر وغيرها الذي هو أكبر أولاده، لكن تزوج امرأة التي ابنها عاصم ثم طلقها، فأراد عمر أن يأخذ عاصما إليه، وعاصم هذا هو الذي كان من نتاج الخليفة الرضي، الخليفة الجليل الذي عده العلماء متمما عصره لعصر الخلفاء الراشدين عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى. قال فقضى بعاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لأمه أم عاصم رضي الله عنها، وقال لعمر رضي الله عنه ريحها وشمها. انظروا يعني أبو بكر لماذا قضى به لعاصم ولم ماذا يسلمه لأبيه عمر؟ بين له الفرق، قال ريحها وشمها، يعني مجرد أن يحس. الآن أنتم انظروا إلى الدواب، تجدوا أن الماشية يعني الضان إذا ولدت ولدا تجد أنه تشم ابنه وهو كذلك يجري وراء، هذا بالنسبة للحيوان، فما بالكم الإنسان إذا ريحها. نعم. قال ريحها وشمها ولطفها. ريحها وشمها ولطفها وحنانها، لا شك أن هذا كله يوجد منه في الأم ما لا يوجد عند غير، حتى وإن وجد الحنان والعطف والشفقة والرحمة وحب الخير للابن عند الأب، فلا يمكن أن يساوي الأم، هذا شيء وضعه الله سبحانه وتعالى في قلب الأم لحكمة يعلمها تعالى. إذن أبو بكر رضي الله تعالى سلمه إلى أمه لما فيها من المزايا. قال ولطفها خير له منك، ولطفها خير له منك، رواه سعيد رحمه الله. يعني ريحها وشمها ولطفها خير له منك، يعني يا عمر. قال واشتهر ذلك في الصحابة رضي الله عنهم فلم ينكر فكان إجماعا. يعني هذه القصة، قصة عمر مع أبي بكر، كانت في عهد الصحابة، في مقدمة عهد الصحابة، وعلموا بذلك واشتهر، ولم يعرف أن أحدا خالف في ذلك. قال فكان ذلك إجماعا أو شبه إجماع. قال ولأن الأم أقرب وأشفق، ولا يشاركها في قربها إلا الأب، ولا يشاركها في قربها إلا الأب، ولذلك يأتي درجة ثانية. قال ولا يشاركها في قربها إلا الأب، وليس له شفقتها، وليست له شفقتها، ولا يلي الحضانة بنفسه. قال رحمه وأيضا الله، وأيضا الأب لا يباشر الحضانة نفسه، هو لا يتولى الطفل ويقوم بشؤونه الخاصة من حيث ماذا إرضاعه، يعني أن يهيئ له اللبن، أن ينظفه، أن يغير ملابسه، أن يغسل له، هذا تنفرد به الأم. قال رحمه الله فإن عدمت الأم، إذا عدمت الأم إما بأن توفيت الأم أو تزوجت بغير الأب. قال فإن عدمت الأم أو لم تكن من أهل الحضانة فأحقهم بها. عدمت الأم بمعنى ماتت، أو لم تكن من أهل الحضانة كأن تكون تزوجت. قال فأحقهم بها أمهاتها الأقرب فالأقرب، يعني ما دام الأم قد فقدت فالأحق بذلك هو أمهاتها، لأنه إذا كانت الأم متميز بالعطف فيأتي بعد ذلك أمهاتها فيقدمن على الأمهات من قبل الأب، والمسألة فيها خلاف. نعم. فأحقهم بها أمهاتها الأقرب فالأقرب لأنهن أمهات. قال ولا يعني أم الأم مباشرة ثم جدة الأم وهكذا. قال ولا يشاركهن إلا أمهات الأب، ولا يشاركهن في ذلك إلا أمهات الأب، ولكن قال لأنهن أمهات ولا يشاركهن إلا أمهات الأب وهن أضعف منهن ميراثا، وهن أمهات الأب أضعف ميراثا من أمهات الأم. نعم. قال رحمه الله ثم الأب، ثم الأب لأنه أحد الأبوين. قال ثم أمهاته وإن علونا، ثم الجد، ثم أمهاته، ثم الجد، الجد بعد ذلك يحل محل الأب إذا فقد. قال وعنه رحمه أو تخلى عن الحضانة، يعني قد يوجد من الآباء، وهذا شاذ جدا، يعني يوجد من الآباء من عنده القسوة، وبخاصة كما تعلمون بعض الآباء في هذا الزمن إذا تزوج باع أولاده السابقين، هذا يوجد ونسمع من ذلك كثيرا، يعني يتغير حتى على أولاده لأنه تعلق بالزوجة الأخيرة ونسي ما كان بينهما وحتى تخلى عن الأولاد فانحاز كليا إلى الطرف الآخر، وهذا يأتي يوم القيامة وأحد شقيه مائل. قال وعنه رحمه الله أن أمهات الأب أولى من أمهات الأم، وعنه يعني عن الإمام أحمد وقول لبعض العلماء، لكن الأول هو الأولى. قال لأنهن يدلين بعصبة، فعلى هذا يكون الأب بعد الأم. يدلين بعصبة الذي هو الأب أو الجد، ولكن الطرف الآخر لا يدلين بعصبة، فإن حصل ميراث فهو عن طريق الفرض، لكن كما قال المؤلف القول الأول هو الأرجح، لأن العطف والحنان يمتد إلى أمهات الأم هذا في الغالب. فعلى هذا يكون الأب بعد الأم ثم أمهاته ثم أمهات الأم. قال وعنه رحمه الله أن الخالة والأخت من الأم أحق من الأب. هذا حقيقة قول ولكنه بعيد، وهذا كله يعني يقوونه بحديث الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى الخالة أم، في مناسبة ستأتي سيذكرها المؤلف قريبا. قال رحمه الله وعنه أن الخالة والأخت من الأم أحق من الأب لقول عليه السلام. لماذا والأخت من الأم؟ لأنها جاءت عن طريق الأم. نعم. لقوله عليه السلام الخالة أم. هذا الحديث هذا جزء من حديث طويل سيأتي بعد قليل ونعلق عليه إن شاء الله. قال رحمه الله فعلى هذا الأخت من الأبوين أحق منه ومنهما. إذن الأخت من الأبوين نعم أحق منهما. نعم. قال فعلى يعني الأخت هذا الشقيقة. الأخت من الأبوين أحق منه ومنهما لأنها أدلت بالأم وزادت بقرابة الأب. قال رحمه الله والأول المشهور في المذهب، والأول كما هو المشهور المعروف في المذهب وعند كافة العلماء أيضا. قال رحمه الله والأول المشهور في المذهب فإذا انقرض الآباء والأمهات انتقلت إلى الأخت من الأبوين. كالحال بالنسبة للميراث، يعني انتقلت إلى ماذا؟ انقرض الآباء والأمهات ينتقل إلى ماذا؟ نعم. قال رحمه الله انتقلت إلى الأخت من الأبوين، يعني ينتقل الأخوات ثم يأتي ترتيبهن حسب الترتيب الفرائضي، أخت شقيقة أخت لأب ثم أخت لأم، نعم. ويحتمل أن ينتقل إلى الأخ لأنه عصبه، ولكن الأخ لا يتولى الحضانة بنفسه، ولذلك الأخت أولى منه. قال والأول أولى لأنها امرأة، فتقدم على من في درجتها من الذكور كالأم والجدة. قال ولأنها للحضانة بنفسها. قال رحمه الله ثم الأخت من الأب، يعني بعد الأخت الشقيقة الأخت من الأب على ترتيب الفرائض. هناك من يقول الأخت لأم لأن فيها أيضا قريبة من الأم أكثر، لأننا إذا قدمنا الأم ينبغي أن نقدم الأخت لأم. قال لأنها تقوم مقام الأخت من الأبوين وترث ميراثها. ولكن يعني نظر الفقهاء إلى أن الأخت من الأم مهما كانت قريبة فهي بعيدة لأنها من رجل آخر، أما الأخت لأب فالأب هو حقيقة متحد، يعني أبو الأخت الشقيقة وأبو هذه هو واحد. قال رحمه الله تعالى ثم الأخت من الأم لأنها ركضت معه في الرحم. ما معنى رحض؟ ركضت يعني جرت؟ لا، ليس المراد كذا، لأن الركض يطلق ويراد به الجري، ويطلق ويراد به الضرب في القدم وفي الأرض. ولذلك تجد أن الطفل في بعض اليوم متى يعرفون أنه يعني حتى يفرقون هل الطفل اللي ذي بطن الأم حي أو ميت، يتحرك يعني يرفس بقدمه، وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى. يعني ركض يعني ركض ضرب بقدمه، وليس المراد أنه ركض يعني جرى، فهو موجود في الرحم أين يركض. نعم. قال لأنها هو المعروف الضرب بالرجل يسمى ركضا، يقول ضرب الفرس برجله بمعنى ركض، يعني الضرب بالرجل في اللغة يسمى ركضا، ولذلك قلنا. لكن الآن لو تقول ركض فلان بمعنى جرى وأسرع، هذا هو الغالب فيه. قال رحمه الله ثم الأخ للأبوين ثم الأخ للأب ثم بنوهم كذلك. وسكت عن الأخ لأم، معنى هذا أنه ما له حضانة إلا للضرورة. انظروا فرق بين الأخت لأم وبين ماذا الأخ لأم، فالأخت لأم جاءت بعد الأخت لأب، أما الأخ لأم فلا يدخل. أخ شقيق ثم ماذا أخ لأب، ولا تنتقل إلى الأخ لأم. قالوا لأنه من ذوي الأرحام وعلاقتهم ماذا ضعيفة. قال فإذا انقرض الأخوة والأخوات فالحضانة للخالات. يعني إذا انقرض الإخوة والأخوات فالحضانة للخالة، والخالة يوجد عندها شيء من العطف الذي يوجد عند الأم، وسترون ذلك في المنافسة التي حصلت بين علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما جميعا، في ماذا؟ في فاطمة أو عمارة ابنة حمزة ابن عبد المطلب، عندما تشاجر فيها وأراد كل واحد منهما أن يظفر بحضانتها، فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لجعفر بن أبي طالب، لأن خالتها عنده أي زوجته. قال رحمه الله ويحتمل كلام الخرقي رحمه الله تقديم العمات، لأنه يحتمل بناء على ما مضى، يعني تقديم العمات الأمهات من قبل الأب على الأمهات من قبل، هذا يحتمل. قال لأنهم يدلين بعصبة فقدمنا، كتقديم الأخت من الأب على الأخت من الأم. قال رحمه الله والأولى أولى لأنهن استوين في عدم الميراث، فكان من يدلي بالأم أولى ممن يدلي بالأب كالجدات. قال رحمه الله ولأن الخالة أم، الخالة أم بنص قوله عليه الصلاة والسلام. إذن الخالة أم، هذه جاء فيها حديث صحيح في البخاري. نعم. قال رحمه الله ثم العمات، وتقدم التي من الأبوين ثم التي من الأب، وهكذا كترتيب المواريث. نعم. ثم التي من الأم ثم الأعمام ثم بنوهم. ولكن يلاحظ أنه إذا كان الذي أريد حضانته جارية وبلغت سبعا فلا تكون إلا عند محرم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وللرجال من العصبات حق في الحضانة. هل للرجال نصيب من الحضانة؟ نعم لهم ذلك، لكن بشرط أن يكون المحتضن محرما، إلا أن يكون طفلا. قال: بدليل ما روي أن عليا وجعفرا، علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب أخو علي، وزيد بن حارثة، وزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، تنازعوا في حضانة بنت حمزة. ما معنى تنازعوا؟ يعني كل واحد منهما يريد أن يأخذها إلى جانب، هذا معنى المنازعة، يختلف في شيء كل واحد يريد أن يجلب ذلك الشيء إليه. فقال علي رضي الله عنه: بنت عمي وعندي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني علي يريد أن يأتي بالمرجحات، هي ابنة عمي حمزة عم علي، وعندي أيضا فضل عظيم، عندي سيدة نساء أهل الجنة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن سترون عدالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال زيد بن حارثة رضي الله عنه: بنت أخي. كيف يكون أخيها وهو مولى؟ هو قصده من الأخوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، ومما آخى بينهم آخى بين حمزة ابن عبد المطلب وبين زيد بن حارثة، فهناك إخوة في النصرة إخوة في الإسلام وليست إخوة في النسب. قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آخى بين زيد، وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام ليس عما لها، هو ابن عمها لكنه عم لها من الرضاع، لأنه رضع مع حمزة ابن عبد المطلب. نعم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم آخى بين زيد وحمزة رضي الله عنهما. وقال جعفر رضي الله عنه: بنت عمي وعندي خالتها. هنا مثل علي، أنا مثلك يا علي، هي ابنة عمي، ولكن أنا أختلف عنك أن خالتها هي موجودة عندي أخت أمها. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الخالة أم. وسلمها إلى جعفر رضي الله عنه. الخالة أم، ومن أولى الناس بالأم؟ إذن أولى الناس هي الأم. المؤلف ما أكمل الحديث رحمه الله تعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم تعرفون أعطاه الله سبحانه وتعالى من اللطف ومن الأخذ بالنفوس وإراحتها، وحتى لا يبقى شيء، حتى لا يبقى شيء في نفس علي بن أبي طالب ولا في نفس أيضا زيد. ماذا قال لي علي؟ قال: أنت مني وأنا منك. انظروا، يعني أنت مني في النسب وفي القرابة وفي المصاهرة، أنا وإياك شيء واحد، أنت مني وأنا منك. وقال لزيد ابن حارثة: أنت أخونا، يعني في الإيمان، وما أعظمها من أخوة، إنما المؤمن أخوة، وأنت مولانا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتقه، يعني أراد أن يجبر بخاطرهما وأن يرفع الأثر عنهما، كيف يأخذها جعفر ولا يأخذها علي ولا الآخر، فأراد أن بعد أن بين الرسول أن حقهم بها هو جعفر لوجود خالتها عنده، أراد أيضا أن يخفف عن نفسيهما وأن يجبرها ولا يبقى لذلك أثرا، فبين فضل كل واحد منهما ومكانته. نعم. قال: وسلمها إلى جعفر. وحبذا لو أننا استفدنا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مثل هذه القضايا التي يراد الخروج منها أن نسلك أسلوب الإقناع وأسلوب التخفيف، ونبين لكل إنسان مكانته وننزله المنزل اللائق به. قال: رواه أبو داود رحمه الله. هو الحقيقة رواه البخاري، يعني المعرف استغرب منه، هو رواه البخاري في عدة مواضع، يعني رواه في كتاب الصلح لأنه حديث طويل، هو جاء ضمن ماذا؟ هو جاء ضمن حديث الصلح الطويل الذي اختلف فيه الرسول مع، لأنه تعلمون صلح الحديبية، الرسول كتب صلحا بينه وبين المشركين وردوه عن العمرة في ذلك العام ووافقوا على نياته في العام القابل. صلح الحديبية كان في العام السادس، جاء الرسول في العام السابع، ولكن لما كان اليوم الثالث قال المشركون أو بعضهم لعلي قل لصاحبك، يعني أن يترك أن يغادر يوفي بالشر، فلما أخبره علي قال نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطه فغادر. في هذه اللحظة جاءت هذه فاطمة، هناك يعني اختلاف كثير في اسمها ابنة حمزة، فصارت تجري وتقول يا عم يا عم، يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد ذلك حصل ما حصل. بعضهم يقول هي هذا الكلام يا عم أنهم نقلوها معهم إلى المدينة، فكأن الرسول استغرب أن رأها في المدينة، وكان الذي أخذ بيده هو زيد بن حارثة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما مضى أنت مني وأنا منك، وقال للآخر من أنت أخونا ومولانا. المهم هذه سبب القصة. قال رحمه الله وذكر أيضا في عمرة القضاء لأنها هي حصلت فيها، يعني البخاري معروف تجد أحاديثه أكثر من 9000، لكن أنت لو عددتها دون التكرار تجد أنها لا تتجاوز 5، لأنه يكرر الحديث مرتين وثلاثة، يندر ألا يكرر الحديث، فهو يأتي به في مناسبات. جاء بها في الصلح لأنها حصلت في الصلح بينه وبين المشركين، وجاء بها في عمرة القضاء لأن لها علاقة بعمرة القضاء. قال إلا أن ابن العم لا حضانة له على جارية. رأيتم هذا استدراك من المؤلف وهو استدراك في محل، إلا أن ابنة العم لا حضانة لابن عمه عليه. إذن يرد سؤال هنا، إذن لماذا جعل الرسول صلى الله عليه وسلم حضانتها لحمزة لجعفر وهو ابن عمها وهي أيضا كبيرة، كونها تجري وتقول يا عم؟ قالوا لوجود الخالة عنده، لوجود خالتها عنده، فالحضانة للخالة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال أنت أولى بها، قال الخالة بمنزلة الأم. نعم. إلا أن ابن العم لا حضانة له على جارية لأنه ليس بمحرم لها. ما الجارية إذا بلغت 7، لأن هذه السن عدها الفقهاء ماذا؟ سن التمييز، وقالوا إذا بلغت الجارية 7 سنين يعني قاربت سن الزواج. تعلمون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة وهي في سن 7 ودخل بها وهي في 9، وهنا الفقهاء يقولون بأنه يجوز أن تتزوج الفتاة وهي في سن 9، لكن لهم شروط يضعوها، أن تكون قوية البنية وأن تكون مناسبة إلى غير ذلك. المهم أنها قريبة، يعني هي في عيون ماذا؟ في عيون الرجال. ولذلك إذا بلغت 7 يعني لا خيار لأمها، تكون عند أبيها. لماذا؟ لأنها تحتاج أن يحافظ عليها وأن تحفظ وأن تصان، والناس يخطبون من الأب لا يخطبون من الأم، ولذلك تكون عند أبيها. هذه مسائل لا يتوسع فيها المؤلف لأنه يطول الكلام. نعم. قال رحمه الله تعالى لأنه ليس بمحرم لها فلا تسلم إليه. ابن العم ليس محرم، لأن ما معنى المحرم؟ هو الذي لا تحتجب عنه، هو الذي لا تتقطع عنه، هو الذي تسافر معه، حتى لو أخوها من الرضاع وعمها من الرضاع هو يعامل معامل الأخ منه، لكن ابن العم له أن يتزوجها، فكيف يكون محرما لها؟ إذن هنا هو ليس محرما لها. نعم. قال رحمه الله تعالى وأولاهم بالحضانة أولاهم بالميراث. وأولاهم بالحضانة أولاهم بالميراث. فأما الرجال من ذوي الأرحام كالأخ من الأم والخال. رأيتم فرق بين الأخ من الأم وبين الأخت من الأم. الأخت من الأم لأنها امرأة لها حضانة، الأخ من الأم ليس له حضانة. الخال ليس له حضانة, والخالة سماها الرسول أم. نعم. قال رحمه الله: فأما الرجال من ذوي الأرحام كالأخ من الأم والخال وأبي الأم والعم من الأم فلا حضانة لهم مع أحد من أهل الحضانة. لماذا؟ لأنهم من ذوي الأرحام. قال: لأنهم لا يحضنون بأنفسهم وليس لهم قرابة قوية يستحقون بها. لا يحضنون بأنفسهم لأنهم لا يتولون الحضانة مباشرة, الرجل لا يحضن, ولأنه ليست لهم قرابة قوية كالأم والأب والجد والجدة, وكذلك الأخت والأخ قرابتهم ليست كذلك. نعم. قال رحمه الله: ولا حضانة. لكن سيستثني المؤلف أنه يقول عند الحاجة أو إذا لم يوجد تكون لهم الحضانة. نعم. قال: ولا حضانة لمن يدلي بهم من النساء. إذا كان هم لا حضانة لهم فكيف بمن ماذا يدلي بهم؟ لأنه إذا لم يثبت لهم حضانة فمن أدلى بهم أولى. يعني إذا كانت لا تثبت الحضانة للخال فكيف تثبت لبنت الخال؟ قال رحمه الله: فإن عدم أهل الحضانة احتمل أن تنتقل إليهم. احتمل, قال المؤلف, يعني هذا رأي للمؤلف. قال: احتمل أن تنتقل إليهم لأنهم يرثون عند عدم الوارث, فكذلك يعني ذوي الأرحام مر بنا أنهم يرثون عندما لا يكون وارث, فكذلك يحضنون عند عدم من يحضن. واحتمل ألا يثبت لهم حضانة وتنتقل إلى الحاكم لما ذكرناه أولا. إذن الحضانة في النهاية تنتقل للحاكم, والحاكم له أن يولي عليه, هو الحاكم لا يتولاها بنفسه ولكنه يولي عليه أمينا, يعني له أن يولي أمينا, أي شخص يختاره أمينا فيوليه عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كالوصاية على اليتيم. نعم. قال رحمه الله: فصل. ولا حضانة لرقيق. ولا حضانة لرقيق, لأن الحضانة ولاية والرقيق لا ولاية له على نفسه, فكيف تكون له ولاية على غيره؟ إذن هذا أمر متعذر. العبد ليس له ولاية على نفسه, لا حرية له في نفسه, فكيف تكون له ولاية على غيره؟ هذا قال واحد. قال: ولا حضانة لرقيق لعجزه عنها بخدمة المولى. قال: بخدمة مولاه أي سيده, لأنه مشغول بخدمة سيده. قال: ولا لمعتوه لعجزه عنها. ولا لمعتوه, لأنه أيضا لا ولاية له, ما يستطيع أن يقوم بنفسه فكيف يقوم. جاء بالمعتوه, يعني المؤلف ما قدمه هناك فهنا ذكره ولم يذكر المجنون. نعم. ولا لفاسق. ولا لفاسق, لأن الفاسق معدوم العدالة, والفاسق لا يؤمن على دين الله فكيف يؤمن على أمور أخرى؟ ولأن نشأة هذا اليتيم الصغير عند فاسق قد يربيه على الأخلاق الذميمة السيئة فينشأ نشأة سيئة فلا يكون خيرا له. قال: ولا لفاسق, لأنه لا يوفي الحضانة حقها. قال رحمه الله: ولا حظ للولد في حضانته, لأنه لا يزال عن الفاسق. ولا حظ للولد في حضانة الفاسق, الكلام لا يزال عن الفاسق. قال: ولا حظ للولد في حضانته لأنه يشكل. ولا حظ للولد, لو كتبتم إذا يشكل, في حضانة الفاسق بدل حضانته الضمير. قال: لأنه ينشأ على طريقته. ولا لكافر على مسلم كذلك, لأنها ولاية, والله سبحانه وتعالى ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا, وقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض, وقال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض, وها أنتم تشاهدون الآن. نعم. ولا للمرأة إذا تزوج, ولا للمرأة إذا تزوجت أجنبيا من الطفل. انظروا, قيدها إذا تزوجت أجنبيا, يعني الأم تزوجت أجنبيا الخالة تزوجت أجنبيا لا حضانة لها. لما روى عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء. انظروا إلى هذا الوصف الدقيق، بطني له وعاء، يعني هو بمثابة الوعاء الذي يحيط به. الوعاء الإناء إذا وضعت بشيء فيه شيء هو ظرف أحاط بذلك الشيء، فهذا البطن كان موضع أمان وموضع رعاية وموضع حفظ له وموضع أيضا وموضع صبر على ألامه. قال إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء. بمثابة السقاء الآن، أنت عندما تأتي ماذا بالحليب وتخضه في السقاء فيصبح لبنا، هذا السقاء تسكبه فيخرج اللبن، أيضا هي تلقم ثديها لهذا الطفل، فهو بمثابة السقاء ونعم السقاء. نعم. وحجري له حواء. وحجري يحويه، أي يعني يحوي ذلك فيتحتضنه وتعطف عليه وتحن عليه. نعم. قال وإن أباه قالت وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. يعني هو يريد أن يجمع علي مصيبتين، طلقني ويريد أيضا أن يأخذ ابني. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. انظر، أنت أحق به ما لم تنكحي، ما لم تتزوج غيره. رواه أبو داود رحمه الله. قال ولأنها تشتغل عن الحضانة بالاستمتاع. لأنها تشتغل عن الحضانة بتعلقها بزوجها الجديد فيتستمتع به، فالزوج الجديد ما هو فارغ أنه يتركها هي وطفلها. نعم. وقد روي ها هنا عن أحمد رحمه الله إذا وقد روى مهنا عن مهنا ابن عمي أحمد. قد روى مهنا عن أحمد رحمه الله، يعني مهنا أحد تلاميذ الإمام أحمد، إذا تزوجت الأم وابنها صغير أخذ منها. قيل له فالجارية مثل الصبي؟ قال لا، الجارية تكون معها إلى 7 سنين. إلى 7، فإذا بلغت 7 إلى أبيها، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل بنت حمزة التي مرت بنا قبل قليل إلى خالتها، عند خالتها إلى 7 وهي مزوجة. قال رحمه الله إلى سبع وهي مزوجة. وهي مزوجة يعني الأم مزوجة. نعم. قال والأول المذهب، وإنما تركت بنت حمزة عند خالتها لأن زوجها من أهل الحضانة. هو كما ذكرت لكم قبل قليل، لأن زوجها أولا من أهل الحضانة ابن عم، إذن هي ما ذهبت بعيدا، لكن يمنع أن يحضنها في هذه السن، وإنما جاز لوجود الخالة، خالتها عنده. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن تزوجت المرأة بمن هو من أهل الحضانة كالجدة المزوجة بالجد. يعني ما كيف تكون جدة مع جد؟ يعني الجد من قبل الأب متزوج بالجدة من قبل ماذا؟ الأم. نعم. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى قال وإن تزوجت المرأة بمن هو من أهل الحضانة كالجدة المزوجة بالجد لم تسقط حضانتها، لأن كل واحد منهما له الحضانة منفردة، فمع اجتماعهما أولى. نعم. قال رحمه الله تعالى ومتى زالت الموانع منهم، مثل أن طلقت المرأة المزوجة. يعني إذا زالت الموانع التي منع منها أولئك الذين سبق ذكرهم كالرقيق، وكذلك الأم المتزوجة، والكافر يسلم، الرقيق أيضا يكون حرا، لهم الحضانة. قال رحمه الله ومتى زالت الموانع منهم، مثل أن طلقت المرأة المزوجة، يعني الأم أو غيرها صاحبة الحضانة طلقت، أو عتق الرقيق، عتق الرقيق صار حرا، أو عقل المعتوه، أو المعتوه صار عاقلا زال عنه الخبل الذي كان فيه، أو أسلم الكافر، أو أسلم الكافر وليس ذلك على الله ببعيد. نعم. أو عدل الفاسق، عدل، أو عدل الفاسق ليس كذلك، عدل الفاسق، لأن الفاسق عدل يعني عدل، قد يكون هنا شهد يعني قذف غيره، فلا شك أنه لا تقبل له شهادة حتى يتوب، هنا عدل الفاسق تغير، يعني كان يرتكب بعض المنكرات ثم عدل من قبل الثقات، فحينئذ يتحول من أن يكون فاسقا إلى أن كان مؤمنا، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. نعم. قال رحمه الله: عاد حقهم في الحضانة لأنه زال المانع، فثبت الحكم بالسبب الخالي من المانع. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن ثبتت له الحضانة فتركها، يعني قد تثبت الحضانة لشخص فيتركها، يعني يكون أسقط حقه. قال: ومن ثبتت له الحضانة فتركها سقط حقه منها. وهل يسقط حق من يدلي به على وجهين؟ يعني وهل يسقط حق من أسقط حضانته؟ نعم. قال: أحدهما يسقط، لأنه فرع عليه، فإذا سقط الأصل سقط التبع، يعني يكون الفرع تبع لأصله. والثاني لا يسقط، لأن حق القريب سقط لمعنى اختص به، فاختص السقوط به، كما لو سقط لمانع. فعلى هذا إذا تركت الأم الحضانة فهي لأمها، وعلى الأول تنتقل، يعني إذا تركت الأم الحضانة انتقلت إلى أم الأم، وأنا أرى هذا هو الأولى، يعني إذا أسقط الشخص المباشر حقه في الحضانة فإنه لا يسقط حق الآخر أيضا. نعم. وعلى الأول تنتقل الأب إلى الأب. قال رحمه الله: وإذا استوى اثنان من أهل الحضانة كالأختين والعمتين، يعني هنا قد يستوي مجموعة من ماذا؟ من الحضانة، يعني يوجد ثلاث أخوات شقيقات، أو ثلاث أخوات لأب، أو ثلاث أخوات لأم، فمن الأولى؟ هنا متساوين في ذلك، لا بد من القرعة. قال: كالأختين والعمتين أقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة قدم، لأنهما استويا من غير ترجيح، فقدم أحدهما بالقرعة، كالعبدين في العتق والزوجتين في السفر بإحداهما. يشير إلى ماذا؟ إلى التدبير، وإلى أيضا القسم بين النساء والقرعة بينهم إذا أراد أن يسافر وعنده ماذا؟ أكثر من امرأة، من امرأة، يعني عنده اثنتان فأكثر. تعلمون قصة الذي عنده ستة أعبد فدبرهم، يعني جعلهم أحرارا بعد وفاته، ولا مال له غيرهم، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستدعاهم فباع بعضهم ودبر البقية، يعني وترك البقية ماذا؟ عتقهم معلقا بالتدبير. ثاني كذلك القسم بين الزوجات، هذا مما مر بنا مما تجوز فيه القرعة، ومرت أشياء كثيرة وستأتي أيضا في باب القضاء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا بلغ الغلام سبعا وهو غير معتوه خير بين أبويه. رأيتم إذا بلغ سبعا وهو سليم العقل، يعني غير معتوه، يعني غير ضعيف العقل أو غير مجنون، بمعنى يدرك ويفهم، فإنه يخير أتختار أمك أو أباك. لابد، المعتوه والمجنون يبقى عندهم يضيع، المعتوه ماذا يفعل؟ الآن صاروا يبعثون بهم إلى الدور، دور الرعاية وغيرها. قال: وإذا بلغ الغلام سبعا وهو غير معتوه خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، رواه سعيد رحمه الله. وروى أبو داود رحمه الله بإسناده، يعني الثاني الدليل الثاني فيه تفصيل، نعم. وروى أبو داود رحمه الله بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، يريد زوجي أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة. شوف، سقاني من بئر أبي عنبة، يعني هي تقول الآن لما وصل نفعه، كأنها تقول أنا قمت برعايته وحضانته إلى أن وصل إلى هذه السن حتى بدأنا نفعه، بدليل أنه ينقل لي الماء من بئر أبي عنبة، بئر مشهورة في المدينة معروفة، نعم. وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني وقد يعني نفعني. يأتي بحاجاتها ويساعدها، نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذا أبوك وهذه أمك، اختر من تشاء، نعم. فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. هذا هو الأصل، العاطفة نحو الأم، نعم. قال رحمه الله تعالى صلى الله على محمد.